حصريا على موقع دي جي كيمو غصب عني الحزن مدمر جوايا احساسي. تعبان من وجع الدنيا ودمعي مغرى عيني، زعلان واخداني في موجة ومش عايزة ترسيني، تايه مش لاقي السكة تعبت من الايام، ضايع مش عارف انت انا لسه البر امان، موجوع وعيوني بتنزف دم وعشت خليقة، ممنوع الفرح يخلي يزورني ويجي دقيقة، ازاي مع ان في سكة ما بيني وبين ربنا، لكن انا راضي مهما كانت حجم المشكلة، يا دموع امسكي نفسك ارجوكي ما تفضحنيش، خليني واقف على حيل والنبي ما تكسرنيش، عارف انها ضربة ومش سهلة بجد عليا، بكرة ربنا يزرع دمعي الافرح فيكي، غلطان اللي صدق دنيتنا ويمشي وراها، قشطانة خدت بيدنا وسابتنا في قلب متاهة، ايام بتعدى علينا والعمر فيها بيتغير، احلام ضاعت مننا والعيشة بقت بتحير، ضربة ورا ضربة انا مش لاحق اخد انفاسي، غصب عني الحزن مدمر جوايا احساسي، مقهور وببان على طول قدامكم انا كويس، مكسور وبقيت مقفول من الدنيا ومش متحمل، صاحبي طمني وخلي جنبي وما تسيبنيش، طبطب على كتفي يا صاحبي وقولي ما يشغلنيش، قولي بكرة تحلى وتحلى وتبقى جميلة، علشان هي مظلمة والرؤية في عينيا نيلة، يما ادعيلي عشان ابنك موجع مش قادر، واخد كام ضربة صفوف قلبه راكب له خناجر، عايم على بحر هموم والموجة يا امي شديدة، ماشي في طريق معدول لكن سكتي عنيدة، يابا من بعدك غابت الافراح جوا البيت، يابا من نومي بقيت مخبوط وبنادي عليك، حاسس ان انا بحلم واللي انا شفته مش حقيقة، ساكت مش قادر افهم والروح في الحزن غريقة، حبيت اخلاصك من انا عشت في عالم فاسد، مرضتش امشي اشمل واخربها يا صاحبي متاسي، شقية ناصد الرحمن وسايبها انا على المولى، كسبان علشان كل ما تضيق ما باجيش في محاولة، سلامات للي في شدتي ربطوا عينهم ودانهم، حكايات شفتها منهم مع اني وسط احسنهم، تقدير مالكوش تقدير ويايا بربع جنيه، خلصت عشقوا ملحوك عالدور انا دور